هو انا شفت آلة كده وانت شوفه ينفع بايه كده ونعمله ينفع ثلاجة ولا ينفع غسالة ولا ينفع لا ده اللي وضعه تصميمه وضعه لايه لغاية يؤديها ما دام وضعه لغاية يؤديها يبقى ان اردت ان تعرف غايته فخذها ممن خلقك اللي بيفسد الدنيا ايه ان الله خلق والناس عايزة توضع قانون الصيانة نقول لهم لا اللي يوضع قانون الصيانة مين المهندس اللي خلق خلاص انتوا بتعاملوا نفسكوا كده فيبقى تعبنا من جهة ايه من ان الانسان يريد ان يحدد غايته لنفسه او غايته من واحد مثله نقول له لا اللي يحدد غايتي اللي خلقني يبقى هدى الله هو الهدى الحق ولا لا هدى الله الهدى الحق قل ان هدى الله هو الهدى وهدى الله هو الهدى هدى دي جاي عشان ثلاث حاجات يعطينا يقين ايماني يوحد عقيدتنا في اله واحد حين نوحد عقيدتنا في اله واحد لا تختلف اهواؤنا ابدا لان هو اللي حيضع لنا القانون وساعة يضع لنا القانون يبقى اي خاضع منا لقانونه لا يذل لاحد ابقى انا وانت عبيد لمين لاله واحد يبقى دي لا غضاضك عليك ولا غضب انما افكار البشر حين تريد ان تسير ان تسير عليها البشر يبقى صاحب الفكر زي يجليني ليه ويقومنا على منهجه وعلى مبدأه هو احسن مني الايه يقول له لا انت عايز بقى المجتمع يتساند ويتعاضد ولا يتعاند خلي هواه واحد وهواه لا يكون واحدا الا ان يكون منهج الذي خلقه هو المسيطر ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ولهذا جاء الايه جاء الدين ولذلك احنا نقول حتى في الريح ان الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم ما دام الشرع هو اللي قطعه مش انت اللي قطعته الشرع هو اللي ايه هو اللي قطعه ما يخرش دم ده كلام عظيم ولذلك قلنا زمان انك حين تذكر قصه سبأ وسليمان ملك سبأ وسليمان لما حصل الحوار وهو الى اخره وبعدين قال ايه وانتهت الى انها تؤمن بمين تؤمن بسليمان شو بقى ايمان الملوك واسلمت مع سليمان مش اسلمت لسليمان واسلمت مع لمين لما يبقى لا غضاضك علي ان اكون قد اسلمت لان انا مش تبع سليمان انا تبع مين رب سليمان انا هو بقينا عبيد زي بعض واسلمت مع مين مع سليمان لله رب اذا التشريع لما يجي من اعلى يبقى لا غضاضك على احد في ان ايه في ان ولا يعتبر واحد تبع واحد بل كلنا عبيد مين وحين نكون جميعا عبيدا لواحد نكون جميعا سادة فبالهدى بقى هتمثل في ايه في ايمان باله واحد وما دام يبقى ايمان باله واحد لازم ناخده بادلتنا العقليه ندخل عليه من باب العقل لكن اذا دخلنا عليه من باب العقل وان الايمان ضروره نسلم امرنا له لان هو اعلم بما نصلح يبقى عايزين امر عقدي وامرنا لنسلم وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاه واتقوا ثلاث حاجات امرنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاه ونتقيه قال لك ليه ام قال لك لان كل الاعمال الشرعيه لازم تفض الاعمال الجوارح عن ينابيع عقديه في القلب نسلم لرب العالمين ادتنا الحكايه الاولانيه دي وبعدين ما دام نسلم زمنا لرب العالمين اي نفعل ما يريد وننتهي عما يبقى ان اقيم الصلاه ادي واحده وبعدين نتقي اقامه الصلاه امر ايجابي واتقاء الاشياء المحرمه امر ايه سلب يبقى عايزا الهدى تضمن ثلاث اشياء الشيء الاول ايمان عقدي برب نسلم زمامنا له نسلم زمامنا له علشان تاتي حركتنا في الوجود طبقا لما رسم لنا حركتنا في الوجود اما فعل واما ترك. سيد الافعال نقيم الصلاة، سيد الترك ان نتقي المحال. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث. الينبوع العقدي يمثله لنسلم لرب الايه؟ العالمين. الثانية الفعل اقيم الصلاة، دي عمادة. ليه؟ اما قال لك لان الصلاة دي هي الامر المكرر الذي لا ينتهي ولا يزول عن الانسان. انت تشهد ان لا اله الا الله مرة في عمرك وان محمد رسول الله، وقد تكون فقيرا فلا تزكي، وقد تكون مريضا او مسافرا فلا تصوم، وقد تكون غير مستطيع فلا تحج، فما الذي بقي لك من هذا الامر؟ انما هي الصلاة. يبقى هي عمدة الفعل مين؟ الصلاة. وبعد ذلك تتقي ما نهيت عنه. يبقى ثلاث حاجات: امر عقدي لنسلم لرب العالمين، فعل ايجابي قمته وان اقيموا الصلاة، فعل سلبي واتقوا. هنا تلاحظ وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاة. امرنا لنسلم، اهم بعض يقول لك وامرنا ان نسلم، اللام بمعنى اقيم. فبتقول له مدام امرنا يبقى في امر ولا لا؟ وفي مأمور اللي هو واحد، وامر اللي هو مين؟ الله. طيب ما دام فيه امر وفيه مأمور، اين الامر؟ لازم الامر اسلم بقى، ما دام امرنا لنسلم يعني اكنه قال لي ايه؟ اسلم، ادي الامر. طب لما تقول الولد يقول امرت لاذاكر، يعني معناه ابوه قال له ايه؟ ذاكر. يبقى امرنا فيه امر وفيه مأمور، احنا المأمورين وخالقنا هو الامر. اين الامر؟ اسلم. أكن الآية بتقول إيه؟ قال الله لنا أسلم فأسلمنا. يبقى أسلمنا إطاعة لإيه؟ يبقى لازم تقول هنا أمرنا لنسلم، أمرنا بقول الله لنا إيه؟ أسلم فأسلمنا. فكان الأمر سبب لمين؟ وغاية لمين؟ وسيلة لإسلامنا. يعني امرنا، قال الله لنا اسلموا لايه؟ لنسلم زمامنا له. طب وان اقيموا؟ ان اقيموا، طب ما هي اقيموا ده امر. يبقى مره يجيب الغايه ومره يجيب الصيغه اللي ادت للغايه. لنسلم يعني انها نبهتني الى ايه؟ اسلموا. قال الله لنا ايه؟ اسلموا. ليه؟ لنسلم زمامنا الى ايه؟ اليه. وبعدين ايه؟ وايه كمان؟ وان اقيموا، يبقى دي ده بطبيعتها ولا لا؟ وان اقيموا الايه؟ الصلاة. الحق سبحانه وتعالى حينما يأمر بالفعل او يأمر بنهي، الامر بالفعل والنهي عن الفعل ضرورة تستلزم انك صالح للفعل وللترك. اذا قال لك افعل كذا يبقى انت صالح ان، وإذا قال لك لا تفعل كذا تبقى أنت صالح إيه؟ أن تفعل. فلو كنت لا تصلح لأن تفعل ما يقولكش إيه؟ وإن كنت ما تصلح ما يقولكش الثانية. إذا ما دام يقول فيه افعل ولا تفعل يبقى أنت مخلوق على إيه؟ على هيئتك، تستطيع أن تفعل وتستطيع ألا. وتلك هي تخصصية لاختيار المخلوق في الإنسان. بقية الكون كله ما عندوش هذا الاختيار. كل الكون ما عندوش، يعني الشمس مش حرة تطلع او ما تطلعش، الهواء مش حر يهب ولا ما يهبش، الارض في عناصرها مش حرة تكتمها ولا ما تكتمهاش، مش حر. انما الانسان مثله انه يختار بين البدائل، ويختار بين البدائل اللي يكون صالح للاثنين. وما دام يكون صالح للاثنين يبقى لازم يكلف بفعل ولا تفعل. ما دام صالح للاثنين وله اختيار يبقى الخطأ يجي منين؟ ان تنقل مجال افعل في لا تفعل، او مجال لا تفعل في افعل. يبقى تنقل النسبتين، النسبة القولية في افعل تنقلها في مجال لا ايه، والنسبة لا تفعل تنقلها في مجال ايه؟ في مجال افعل. يبقى المؤمن المسلم ياخد منطقية افعل في مجال الفعل، منطقية لا تفعل في مجال الايه؟

اكبر من خلق الناس. طب وعمل الناس هي المقياس ليه؟ لان الانسان هينظر في تكوينه يجد اشياء عجيبه، يقول له ان نظرت في ذاتك وفي تكوينك عشان تحقق وفي انفسكم افلا تبصرون، تقوم تلاقي السماء والارض اكثر منك، فكانه جعل نفسك مقياس ونفسك تعلم اخبارها تباعا، كل يوم تحتاجي فيها الى ايه؟ الى سر. هذا السر ما كانش موجود عند الاولين، انما لما بتتقدم العلوم وبتتقدم الالات الاصطب الات الاختبار بنعرف ازاي احنا مثلا. يعني انت مثلا تيجي مثلا تشوف حاجه اسمها الاستطراق، انتوا طبعا شفتوا الاواني المستطرقه، اواني المستطرقه لما نجيب مثلا سائل وبعدين ننفذه في انابيب متعوجه وانابيب عدله ومش عارف ايه، ونقول لك الماء السائل يغمر الواطي لحد ما يملى الوقت وبعدين ياخد ايه؟ مستوى واحد اسمه استطراق. استطراق ايه؟ ماء. كذلك في استطراق حراري، يعني اذا جئت في الشتاء وجبت جزوة نار وحطتها على المنقب وقعدت في الغرفة تلفت تلاقي الحرارة ابتدت ايه؟ تشع لحد ما ايه؟ النار تقل ايه؟ والحرارة في الجو تعمل ايه؟ الى ان يوجد وقت من الاوقات الحرارة على المنقب تساوي الحرارة في طرف الحجرة. اسمه ايه ده؟ استفراغ. يبقى كل حاجة برد وتحط فيها حاجة سخنة يفضل الجو البارد ياخد من الايه؟ من الساخن لحد ما يبقى ايه؟ يبقى سواء. طبعا الاول. طب انت حرارتك العادية كام؟ 37. من العجيب انها 37 حتى في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. في البرد ده كله برد 7 وايه؟ الله. ما استطرقتش ليه مع الجو؟ ليه ما استطرقتش مع الجو بحيث ان الجو البارد ياخد من ايه؟ من حرارتك لحد ما تبقوا يا بعض. ده انت لك ذاتية. الذاتية دي عاملة لك ايه؟ واحدة مستقلة عن الكل اللي انت عايش فيه. وتفضل في حط الاستواء 37 وفي القطب 7 وايه؟ 37. ايه العظمة دي؟ لا حصل استطراق هنا ولا حصل ايه؟ استفراغ. ده العجيب. قال لك لا، ده الاعجب من كده، انك انت لما ناخد حرارتك تقول 37 وده ميزان الاعتدال، تقوم لاجد ايه؟ ان عينك دي لو الجسم ده 37 عينك تنصهر، يبقى لازم تاخد درجه 9 بس، ودي 7 ودي 13 والكبد 40. طب كل ده ما تنقص حته واحده كده ولا يستفرقش؟ دي مساله بقى ما تكلمش مش هتقدر عليها دي ابدا. اهدوا في انفسكم افلا تبصرون. الله. في الكيف تلاقي مثلا لما تيجي تتنفس وبعدين تدخل حاجه غير هواء، ذره من غبار، لقمه، حبيت رز، في الكيف ايه اللي يحصل؟ هل انت قلت ما كحت كده علشان اطلعها؟ ده انت كحت قتلا وغصب عنك، ما تعرفش الكحه دي جت ازاي، علشان تعمل ايه؟ عشان تطرد اللي نزل ولا تنفعش الا اذا ايه؟ تقوم تلاقي الشعيرات او مش عارف الايه دي معموله علشان تعمل ايه؟ تنزل ولا تطلع؟ ايش الحكايه دي؟ تقوم عشان تنفعل الشعيرات تطلع ولا ترتاح كده؟ لما انت عملتها بعقلك دي ما عملتهاش بعقلك ابدا. لو كنت تعمل بعقلك كان الواحد فطس وانتهت المساله، انما معموله بين ايه؟ بنظام ايه؟ بنظام دقيق. هذا النظام ما يمكنش يعمله الا خالق، ما يمكنش يعمل التغليفات دي للكبد عشان تبقى حرارته 40، لانه لا يؤدي مهمته الا اذا كانت حرارته 40. طب وهنا بقى لو كانت الحكايه دي تدوب. ولذلك اول ما يسعى في الواحد ايه ودان ان الحراره بتاعتها ما تصفطش. طب ازاي بس خدت حراره بس دي وسابت الكبد 40؟ مساله ما يبقى. بقول له لا، ده مساله صنع في الصانع بقى، ده انت علشان تعملها في اي اله بتغلب الدنيا على ما تعمل لها. هو الذي خلق السماوات والارض بالحق، قوانين ثابته لا تتغير. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق ايه؟ كل في فلك ايه؟ يسبحون. فيا من تريد النظام دليلا على حكمه الموجد، خذها في النظام الاعلى. ويا من تريد الشذوذ دليل على سيطره الحق فوق الميكانيكيه، خذها في الافراد. طب وليه مش العكس؟ قال لك لانه لو حصل شذوذ في الكون الاعلى لفسدت السماوات والارض. انما لما يطلع واحد اعمى من انت

بما يناسب عبوديتك. وشوف بقى إله يقول لك إنام نام من إجفولك عشان أنا لا تأخذني سنة ولا نوم وأنا قيوم. الله إن عزتني ادعوني أنا أجيلك. الله ولما شفت أميت إنك تجيني أقولك لا خليك مطرحك لأنك أنت تتعب من المشي، إنما أنا ما تعبش لما أجي لك خليك. يبقى دي عبودية إيه؟ يبقى ألوهية إيه؟ تعزينا ولا ما تعزيناش؟ تعزينا.